ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيسر شباب الدعوة السلفية في دولة الكويت مدينة الجهراء أن يلتقوا عبر الهاتف بفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي لإلقاء كلمة بعنوان توجيهات عامة، فليتفضل، سدده الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أقول إنه للقاء مبارك أرجو أن يكون سعيدا إن شاء الله ونافعا ومجديا، وأرجو أن يكون هذا اللقاء في ذات الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. الذي أحبه لنفسي ولإخواني أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نراقبه في كل حركاتنا وسكناتنا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق كما أوصانا الله تبارك وتعالى بذلك وكلفنا به، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبله، ونهانا عن التفرق بما فيه من الشرور والبلايا. كما أوصي نفسي وإياه بطلب العلم والإخلاص فيه، بل الإخلاص في كل عبادة وفي كل عمل، والمراقبة لله في كل ذلك. لا يمكن أن نعبد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف بذلك العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة، نعرف ذلك عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونميز بين الحلال والحرام والضلال والهدى. كل ذلك لا يتأتى إلا بالعلم النافع المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم، وأخبرنا بمنزلة العلماء، والله تبارك وتعالى أشار بمكانة العلماء بما يقدمونه للبشر من الخير وأسباب السعادة في دنياهم وأخراهم، إذ هذه الأمور لا تتأتى عن طريق الجهل، وإنما تتأتى عن طريق العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليكم معشر الشباب بالإكبار على العلم وطلبه بالمصادر الصحيحة كتاب الله وسنة سنة رسوله القرآن الكريم الصحيحان والأمهات الست من يوم من ومن كتب الأعضاء السلفية الصحيحة هذه الأعضاء الصحيحة من هذا الدين العظيم التي اهتمت ببيان الأعضاء الصحيحة وبيان ما نقادها من العقائد الباطلة الضالة. وأظنكم تعرفون كثيرا من هذه الكتب التي نقرت ببيان هذه كتب العقائد السلفية. ونعرف عن العبادة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المصادر التي ذكرتها يعرف منها كيف نعبد الله حق العبادة على الوجه الصحيح الذي شرعه الله في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وذكرنا لله. بارك الله فيكم. نعرف إن شاء الله من خلال هذه الدراسة والتمييز بين الصحيح فحابس وضعيفنا نعرف كيف نعبد الله تبارك وتعالى وكيف نتقي وكيف نبذل محارمه وكيف نؤدي واجبات التي كلفكم الله تبارك وتعالى بها. فيكون المؤمن على بصيرة من امره واذا دعا الى الله تبارك وتعالى فانما يدعو على علم وبصيره. فعليكم معشر الصباح شباب بالعلم العلم النافع لا حصر الامر بكل ما اقدر. احرصوا على معرفه الحق في العقائد وفي العبادات وفي الاخلاق وفي السياسه وفي شؤون الاجتماع وفي كل مناحي الحياه. نعرف الحق ونتمسك به ونعرض على ذلك النواجذ. والله تبارك وتعالى اشار باهل العلم فقال انما اخشى الله من عباده العلماء. لماذا يخشى ان يخشى الحق يتبعه ويعرف الباطل فيتبعه يعرف الهدى فيتعقل به ويعرف الضلال فيقوم يعبد الناس عنه. يعرف الحق ويعرف الحلال ويعرف الحرام ويعرف كل من يخشى شرع الله وكلف بها عباده ويعرف الانبياء جميعا تعلقت بالعقيده تعلقت بالعباده تعلقت بالاخلاق تعلقت بكل واحد من الله سبحانه يعرف ذلك. لهذا شاب الله دفع الله لم يعانوا منكم لن نبلغ موته من درجات. فكما يعلم احد الله عليه كلا وهل يقتل الذين يعلمون وتدعو لهم انما يتذكر اولي الالباب. الامه الاسلاميه تحتاج الى علماء الدنيا هم الاخر رخاء او كثير منهم في رخاء لكن الفقر يبقى الان انما هو في ميدان الحكم الصحيح. لا تتعلمون في شرط الرب لكن العلم الذي يحب الله ويمدح ظهره ويطمئن هو العلم الذي يكاد يشرك ولا يوجد الا ان القليل النادر علم الكتاب وعلم السنه العلم النافع. فعليكم ان الشباب يؤمنوا العلم النافع الذي سنفعون به انفسكم وسنفعون به مجتمعاتكم وتنجبون به انفسكم من الجهل والضلال. والمصير الناوي على رب الله وتحاربون بقدر ما تستطيعون انقاذ الناس من الجهل والضلال لان الله انت امر واحدا خير لك من كل الناس. فتعلموا العلم النافع بمصادره الصحيحه الاصيله وانشطوا بعد ذلك في دعوة المجتمعات الإسلامية وعمرها إلى دين الله الحق الذي بعث الله به صلى الله عليه وسلم وعلى رأس ذلك التوحيد إخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى الذي أرسل الله بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا برسول إلا أوحي إليه أنه لا إله إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الله فكونوا ضربة الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي اتباع ما قام بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك الذي هو محور دعوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وعلمتم بالإخلاص لله تبارك وتعالى فإن العمل إذا أخرى من الإخلاص كان وبالا على صاحبه والعياذ بالله كان وبالا وموقفه هذا الرياء وعدم الإخلاص ينسف عمله الأسباب والعياذ بالله. فعليكم بالإخلاص لله ومرابرة الله في كل قول وعمل ولا سيما في طلب العلم فإنه والله يحتاج إلى إخلاص لله تبارك وتعالى. فأنت تحفظ آية من القرآن تريد أن تفهمها وتعمل بها مريدا لذلك وجه الله تبارك وتعالى وتدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حديث تحفظه إلا ويحتاج منك إلى نية إتقان تريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وإذا أتيت شيئا من هذا كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم جل وعلا وتعالى يجب أن تكون مندفعا من منطلق الأسباب لله تبارك وتعالى. لا تريد إلا وجه الله تبصري بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وهذا أمر قد ننساه وقد نغفل عنه فهو كبير ولكن يجب أن يلاحظ المرء نفسه فإن الشيطان يجري بنبي آدم نجرى الدم ويريد أن يفسد عليه كل عمل يقرب إلى الله تبارك وتعالى من صلاة وزكاة وحج واعتقاد ودعوة وما شابه ذلك. إن الشيطان لهم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب إسرائيل. فعليكم بالإخلاص لله لأن الدافع والإخلاص فيه والعمل الصالح والإخلاص فيه. قال الله تبارك وتعالى لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في مقتل كتابه تنزيل كتاب من الله الذي العتيم إما أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الحكيم العظيم على رسوله الكريم ليعبد الله مخلصا له الدين وهو أسوة المؤمنين جميعا لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الكتاب يتناول أمة لا يخصه عليه الصلاة والسلام ولا لصاحب الدين الخالص فلله سبحانه وتعالى الدين الخالص العبادة الخالصة الأعمال الصالحة الخالصة يجب أن تقول لله تبارك وتعالى لا يشرك به أحد في شيء من العبادات ومن الأقوال والأفعال. ولهذا يسمى غير التوحيد والتعالى والذي يتخذ من دون أولياء تقول ما يعبد الا لطلب الله عز وجل والعياذ بالله. قابل الاخلاص والمخلصين للمشركين بالله والعياذ بالله في اعظم ابواب الدين التي يجب ان يختص بها الله فهم مشركون بالله ويتخذونها عدادا يشرفون من في عبادتهم لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى امن برسوله صلى الله عليه وسلم وكني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت أن أكون أول مسلم، ولله أعبد مخلصا له ديني فأعبد الغاشي من دون الله. فإن الخاطئين الذين أكلوا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة فما ذلك هو الخسران المبين. قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. لا أمر إلا بذات الله وبإخلاص الدين لله من كل شرائع الشرك وشرائع الرياء والشرائع الأخرى، دينا خالصا لله تبارك وتعالى، عبادة خالصة لله، علم خالص لله، جهاد خالص لله، كل هذه تدخل في نطاق هذه العبادة. وشأن نقول أن يمسوا عبد الله بن صفاته وأمثل أن أكون أول مسلمين يأمر غيره ويكون في أوائلهم في كل مجال من المجالات. فهو الصداق صلى الله عليه وسلم في كل شأن من في العقيدة، في العلم، في الجهاد، في الدعوة، في المعروف عن المنكر، أول مسلم عليه الصلاة والسلام في كل قبيلة والطائفة. أول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام هو إمامها وقائدها عليه الصلاة والسلام إلى مرضاة الله وإلى جنة الأرض أسرارة الأرض وعزة للمتقين. فيا أيها الشباب اهتموا بالعلم واهتموا بالعبادة وبالأعمال الصالحة وميزوا بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأخلصوا لله في كل ذلك. نسألكم الله في الدنيا والآخرة ونسأل بكم من شاء من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص الوجهي في كل حال وفي قول وفي كل كلام وعمل. ثم رد على سبيل الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه التوجيهات القيمة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناته. شيخنا هناك بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه أن يلبسك لباس الصحة والعافية وأن يمد في عمرك ويجعلك ممن طال عمره وحسن عمله وأن ينصر بكم الدين ويعلي بكم كلمته. وسؤالي يا شيخ هو عن ظاهرة انتشرت بين طلبة العلم، وهي أنك كلما أنكرت عليهم مخالفة شرعية قالوا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن أنكرت عليهم حديثا ضعيفا قالوا حسنه أو صححه بعض العلماء، وإن أنكرت عليهم في الأخذ من اللحية تعللوا بفعل بعض المشايخ الذين يأخذون من لحاهم، حتى صارت هذه الحجة حجة خلاف أهل العلم كأنها تعني الإباحة وعدم الإنكار على المخالف. فنرجو منكم حفظكم الله كلمة توجيهية وجزاكم الله خير. هذا أمر ذكري بين السلفيين ولا بين الشباب الآخرين؟ يا شيخ بين السلفيين. أحد وذكركم بتقوى الله عز وجل والإخلاص له في كل قول وعمل، وأن تخلقي وإياكم بالثواب والإنساء رب العالمين، وأن نكون ممن يصبر على قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأن يصبر علينا قول الله تبارك وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وأن نفتح صدورنا بالحق وآذاننا وقلوبنا بالحق ونفرح إذا أهل نصحنا الدين نصيحة وطيرنا صرفنا مستطعنا، نفرح بذلك ونترك الجدال والسفسطة والتألق اتباع أهل المناهج الفاسدة. فإن أهل بعض المناهج أخذوا قائما والخلاف، فكل مسألة حصل فيها خلاف في عقيدة الأمر صاروا مسألة خلافية. فأخشى أن هذا الشر والصراع السر الذي لا شك فيه. فأرجو أن تصب الثغرات في وجه هذه القواعد الباطلة، أن يتواضع المسلم لأخيه، وأن يفرح ما إذا جاءته بنصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا تتخذوا الجدل سلما لتبريرات الأخطاء. بارك الله بكم. إذا كان قال خليل طريق لا تكتفي بقول ما كان أحسنه، تنظر إن كنت عندك إمكانية للتمييز بين الصحيح والضعيف فادرس حتى يتبين لك الحق. كثيرا من العلماء قد يصحح حديثا وقد يضاعفونه وقد يحسنونه، فيأخذ يدرس دراسة لضوء قواعد السلف ومنهج أهل الحديث، فما إذا توصلنا بعد الجد والإخلاص إلى نتيجة فإن الله حينئذ يعذرنا. أما أن تقول لفلان حسن فلان كذا تبريرا لخطئه فهذا كذلك الآخر من الجهة، رسول الله علق من الجهة وكان يصفه للمجوس، لا تشرب في اليهود تأكل اللحى وفي الشوارب، وجاء بحر كبيرة ومن طرقها وجد أن حلق اللحى كبيرة من الكبائر، وأن الأخذ منها فيه تشبه بالمجوس، يعني ما يأخذ من بعض الحال. فلا ينبغي المسلم إلا أن يستسلم لله، وهذا مقتضى الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، والانقياد لله ثم لرسوله ولأحكام الله وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام. وما ظل قول هذا هو جدا جدا، فالإجابة الإجابة صحيحة، لكن ينبغي المسلم أن يكون لين الجانب مهيئا لتقبل الحق بعيدا عن اتباع الهوى وعن الجدال والسفسطة التي تجري الآن في الساحات وتسرب منها كثير إلى أوساط السلفيين. وأوصيكم بعد هذا بالتآمر فيما بينكم والتناصح بالحكم وبلغة الأسرة، فالناس لا وقت يستعرض على أحدا، فإن بعض الناس قد يكون استعلاء مما يحدث رد فعل عند النصوح. يجب أن يكون لين الجانب لطيفا في عرضه للمسألة التي ينصح فيها، فيجب أن يكون اللين من الجانبين، من جانب الناس ومن المنصوح، وأن يريه أنه يحب مثل أحد ما يحب الأخير ما يحب المسلم، ويبتعد عن شيء من الاستهلاء الذي أراه قد يحصل من بعض الناس. وعلى كل حال التناصح مطلوب، وأن يعرف المعرفة مطلوب، فالإسلام مطلوب والدين مطلوب، الدين مطلوب والدين مطلوب، فجعلوا فيه كلها مطلوبة. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بها مطلوبة المنكر، فلو ما أظن المنكر أخر في الإسلام، لكن يكون بالحكمة وبالحجة وبالبرهان. إذا كان حصل الظلام أنت المصلح ونجزاك الله خير، أنا أزكي لك درجة هذا الحديث وأنه ضعيف، إذا كان ضعيفا لا تتمنى تضعيفه وتمتحن تضعيفه من أجل غير الأعداء في ظل القواعد الصحيحة المسلم فيها عند أهل السنة تبين لك درجة هذا الحديث. أو نفسه إذا كان الأهل يدوس حتى يتبين الحديث أما قوله لا فلا حق له، إذا كان عاميا فله أن يبلغ، لكن أن تتبين إذا صدقت هذا فهو محلي، لأن الحديث عند العلماء ضعيف وفي ظل القواعد ضعيف، وإذا بلغت فخذ لا تجادله. إذا فضلت أن هذا الحديث أحسن كما قال أنت أولى لا تجادل ما تفوت على الوقت. نعم تفضل بارك الله فيكم. شيخ سؤال عبر الشبكة يا شيخ، يقول إذا ظهر في بلادنا داعية اتضح من خلال دروسه وخطبه سلامة عقيدته ومنهجه، فهل للإخوان السلفيين مجالسته؟ قبل أن تقول يا شيخ، يقول ظهر في دروسه وخطبه سلامة العقيدة والمنهج. يقول: هل يجوز للإخوة السلفيين الحضور عنده أو يلزم لذلك تزكية من أحد كبار العلماء؟ إذا في تزكية طيب، هتلغي المشاكل. إذا في تزكية الآن تزكية من غير مصادر أخرى. فالمزكي إذا كان عالما وعارفا بهذا الرجل كان معرفة فلا وليلة. بارك الله فيكم. وهو إذا عرف أيضا بارك الله فيه بسلامة العقيدة والمنهج، فأيضا ينبغي أن يستفيد منه إخوانه. يقول: شهد الله تعالى أني أحبكم في الله. يقول: أنا طالب في حيرة من أمري، لأنني أريد أن أتعمق بدراسة تفسير القرآن وأريد دراسة الحديث، فبماذا تنصحوني يا شيخ، بالتفسير أم الحديث؟ وجزاكم الله خير. أنصحك بالإمام تفسيره بالحديث. طالب العلم لا يستغني عن الحديث، لأن التفسير ولا عن الحديث، بارك الله فيكم، إلا يريد التخصص بدراسة عالية فالذي يميل إليه هو نفسه ويرغبه يؤثره ويقدمه. أما دراسة كتاب الله وتفسيره والسنة في العموم لا يستغني عنها مسلم. بارك الله. يقول: يا شيخ، ما توجيهكم للطالب السني السلفي في حيال هذه الفتن الحاصلة في الأمة وموقفه منها؟ أفيدونا مأجورين. ما يقول في الفتن إلا بما ينفع المسلمين، وإلا يكف شره عن الناس، لا يخوض فيها بالباطل وبالهوى، وإنما إذا تبين له الحق بجانب من الجوانب يبين باللطف. بارك الله فيكم، لأن كلمة الحق لا بد منها. الفتن هي كثيرة ولا شك، ولكن الناس يخوضون فيها بالجهل والهوى. فالمسلم يمتثل قول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بارك الله. إن كان عنده علم يقول قيمة الحق الحكمة والحجة والقرآن، وإن كان عنده علم فليصمت، فهو خير له. وكثير من الناس يخوضون فتن بجانب، وهذا الغالب على الناس. وكثير من الناس يخوضون في هذه الأوقات بجانب، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا واضلوا. اياكم ان تكونوا من هذه الاصناف، وعليكم بالتاني والتريض في الاحكام في مثل هذه المشاكل والمعضلات. وفق الله الجميع. انتهى الدرس معكم، بارك الله فيكم، واسال الله ان يجعل واياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.